Oh, عليك مولانا. الله أكبر يا مولانا. قل للطلاب for the service. Thank you. مش مختار لك مولانا رابع Thank you. صل على النبي الله. تدليت والله يا مولانا صدرك يا سيدي. امين يا رب. عليه الصلاة والسلام. الله يطول عليك. وليس عليه بس كده. والله في أعلى من كده. والله مكت سيدنا النبي. ماذا يا رب؟ معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش ماشي مولانا ماشي مولانا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. ما عارف ايش تقوله ما عارف. ونهي من العلم وعليك ربنا يسلمك.